كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يبين سبيل النجاة في هذه الحياة الدنيا. فمن أطاع الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم فقد نجا من عذاب الله جل وعلا، ودخل في رحمة الله تبارك وتعالى. أما من عصى النبي صلى الله عليه وسلم وخالف أمره فقد دخل في عذاب الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى لم يجعل النجاة لأحد من هذه الأمة، أي من بني آدم بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم، إلا لمن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. والاتباع معاشر المسلمين ليس لفظا، ليس قولا، بل هو قول وفعل. يا معاشر المسلمين، اعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار. فيا معاشر المسلمين، إن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم هو السبيل إلى مرضاة رب العالمين، ولا يجوز لأحد من هذه الأمة بعد بعثة محمد مهما كانت ديانته وملته ومحلته، لا يجوز له أن يؤمن بأي دين إلا هذا الدين، ولا يقرأ أحد على دينه. إن أراد النجاة ففي دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أراد الهلاك ففي غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. إننا معاشر المسلمين ندعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكثير منا يقول نحبه أكثر من أنفسنا وأولادنا ونسائنا والدنيا وما فيها، ولكن الواقع يكذب ذلك. والدليل بين واضح في بيوت الله جل وعلا في يوم الجمعة. أين المسلمون في بداية الخطبة في معظم مساجد المسلمين في يوم الجمعة؟ أهذا الذي تخلف في بيته إلى هذه الساعة وإلى ما بعد الأذان، أهذا متبع محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن يوم الجمعة هو أعظم يوم طلعت عليه الشمس. إن يوم الجمعة هو عيد المسلمين. إن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. إن يوم الجمعة من أعظم الأيام عند الله جل وعلا، ولكن أين المسلمون؟ النصف ما زالوا على فرشهم، والنصف الآخر ما زال على المقاهي وأمام المحلات وفي الشوارع. أهؤلاء متبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ عتاب بسيط أريد أن أوجهه إلى المسلمين الذين يتأخرون عن القدوم إلى مساجد الله يوم الجمعة لصلاة الجمعة. فوالله ثم والله لو كان بين واحد منا موعد مع مسؤول من مسؤول الدنيا من عبد من عباد الله له عنده مصلحة لوقف على بابه قبل الموعد بساعات وساعات، لأن المصلحة لا تقضى إلا بين يدي هذا المسؤول أو ساب، وأذل نفسه على بابه وأهان نفسه على بابه وضيع كرامته على بابه وربما قبل الأيادي والرؤوس على بابه حتى ينال الرضا من مصلحة دنيوية حقيرة ثانية. أما الله الذي دعانا لهذه الساعة فنتأخر عن إجابة دعوته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعانا إلى هذه الساعة فأيضا نتأخر عن إجابة دعوته، فكيف نرجو النجاة بين يدي الله تعالى يوم القيامة؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والحق معاشر المسلمين أن هذا لم يكن موضوع الذي أتيت للكلام فيه، ولكن حال المسجد في مستهل الخطبة هو الذي دعاني لتغيير الموضوع. لم آتي من أجل هذا الكلام ومن أجل هذا العتاب، ولكن حال المسجد لا يرضاه الله تبارك وتعالى. أين المسلمون؟ وليس هذا المسجد فحسب، بل الكثير من مساجد المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هل أنتم تعلمون أكثر من الذي خلقكم أين الخير لكم؟ أين خيركم؟ أتعلمون أكثر من الذي خلقكم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيا معاشر المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهل الذي يأتي إلى بيت الله جل وعلا متأخرا في يوم الجمعة ممن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يقف بين يدي الله يوم القيامة ويقول أنا ممن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيريد أن يأتي على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيزال به ذات الشمار والنبي يقول أصحابي فيقال للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا غير مختونين. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. يؤتون ناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى حوض الحديد فيؤخذ به ذات الشمال، فيراه النبي ويعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أصحابي هؤلاء هم المسلمون، هؤلاء هم أتباعي، هذا محمد وهذا علي وهذا حامد وهذا جعفر وهذا عمر وهذا خالد، إنهم أتباعي. فيقابل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. إنما في زمن انشغل المسلمون بلقمة عيشهم، هذا على مدار الأسبوع لا بأس، حتى أن الكثير يتخلف عن صلاة الجماعة وإن أتى متأخرا، والكثير يصلي في بيته او في محله او في ورشته او في مصنعه او في متجره ولا ياتي الى بيت الله جل وعلا. ولكننا في يوم الجمعه الكل اجازه، فلماذا التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من اطاعني دخل الجنه، دخل الجنه، دخل الجنه، وفي المقابل ومن عصاني فقد ابى، اي رفض دخول الجنه. يا معاشر المسلمين، لا نريد ان نكون كما كان اليهود، ولا نريد ان نكون كما كان النصارى، بل نريد ان نكون من الفرقة الناجية التي اخبر عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: افترقت اليهود الى 71 فرقة، والنصارى الى 72 فرقة، وستفترق هذه الامة الى 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار، كلها في النار الا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل الذي انا عليه واصحابي، وفي رواية: على من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، وفي رواية: هم الجماعة. فهل نحن معاشر المسلمين على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه اصحابه رضي الله عنهم؟ كل منا يحاسب نفسه، ما الذي دعاك للتأخر عن إجابة دعوة الله جل وعلا ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. يا معاشر المسلمين، من اطاع رسول الله دخل الجنه، ومن عصى رسول الله دخل النار، فمن منا يقوى على عذاب النار التي قال عنها الذي قال: من اطاعني دخل الجنه؟ قال: يؤتى بجهنم يوم القيامه لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اتقوى على هذا؟ اقوى انا على هذا او انت؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فيا معاشر المسلمين، أفيقوا، أفيقوا من غفلتكم. وإذا كان موعد مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم فلبوا، لبوا دعوة الله لكم ليغفر لكم في هذه الساعة. أنتم أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أفضل من الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أفضل ممن حملوا لواء الدعوة إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة؟ يا معاشر المسلمين، كل منا يحاسب نفسه. وصدق الله جل وعلا وهو يقول في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبد الله، أما علمت أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا؟ أما علمت أن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كيف يهديك الله تبارك وتعالى وأنت ما زلت نائما على فراشك حتى أوشكت الجمعة أن تنصرم؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهجوني، توجهوا بسبل الهداية إلي أنا الله أوفقكم إليها. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. يا من طردت بيت الله جل وعلا وبلدت فيه مكانك الآن تبيع وتشتري، أما علمت أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يمحق بركة تجارتك، على أن يصيبك بسوء أنت في غنى عنه لأنك تركت بيته في هذه الساعة؟ يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فيا من أذنبت في حق ربك جل وعلا وفي حق نبيك صلى الله عليه وسلم تقوى وعاهد ربك جل وعلا أن تكون من المبكرين لصلاة الجمعة في يوم الجمعة بإذن الله جل وعلا، فإن الأجر عظيم معاشر المسلمين. من أتى في الساعة الأولى أي مبكرا لصلاة الجمعة فكأنما تقرب إلى الله جل وعلا بجمل، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب إلى الله جل وعلا بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب إلى الله جل وعلا كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب إلى الله جل وعلا دجاجة، وفي الخامسة بيضة. فيا معاشر المسلمين، إن الأجر في يوم الجمعة على التبكير لصلاة الجمعة، فمن أتى مبكرا فله الأجر والثواب عند الله جل وعلا، حتى إذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة تستمع إلى الخطبة وطوت صحفها، فمن يكتبك عند الله جل وعلا ممن صلى الجمعة؟ فيا عبد الله اتق الله تعالى، يا عبد الله اتق الله تعالى، وأريد أن أقول لك: انظر بعيني قلبك قبل عيني رأسك إلى السماء وارتفاعها حتى ترى قدرة الله جل وعلا، وهل هذا الذي في السماء قادر عليك أم لا؟ انظر إلى السماء وارتفاعها والشمس وشعاعها والأرض وأقطارها والبحار وأمواجها والفصول وأزمانها والأوقات وإتيانها، وإلى كل ما هو ظاهر وكامل ومتحرك وساكن، وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر، فارى أن الكل يشهد بجلال الله ويقر بكماله ويعلن عن ذكره ولا يغفل عن شكره. فيا عبد الله يذكرك ربك جل وعلا وتنساه، يذكرك تبارك وتعالى وتنساه، ذكرك الله عز وجل بصحة بعافية بزوجة بولد بمال بجاه بسلطان بمنعة بكرامة ذكرك بالإسلام أن جعلك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عليك بأعظم نعمة في الوجود. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فليس بعد نعمة الدين نعمة. يا عبد الله، يذكرك ربك وتنساه، يذكرك ربك وتنساه، ويكثرك ولا ترعاه. لو أمر الأرض لابتلعت من حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن يحميك بقدرته ويمدك بقوته ويؤجلك إلى أجل أجله ووقت وقته، فوعزته جل وعلا وجلاله لا بد لك من الورود عليه، لا بد لك من الورود عليه والوقوف بين يديه. يعدد عليك أعمالك، يعدد عليك أعمالك ويذكرك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت لا محالة أنك من أهل النار، ولاك غفرانه ومنحك رضوانه وغفر لك الأوزار وقال لك عبدي تب ولا تحزن، فمن أجلك سميت نفسي الغفور، وإني لغفار لمن تاب وآمن، تاب وآمن، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن كان مقصرا فعليه بالتوبة حتى ينال مغفرة الله تعالى يوم القيامة، حتى ينال مغفرة الله، مغفرة الله تعالى يوم القيامة. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة، المؤمن، المؤمن يقرب من الله عز وجل يوم القيامة، فيضع عليه كنفه أي ستره، ويقرره ربه جل وعلا: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول: بلى يا رب. ألم تقل كذا يوم كذا؟ يقول: بلى يا رب. أسئلة لا يستطيع العبد أن ينكر منها شيئا، فيقول الله تبارك وتعالى له: لأنه من أتباع محمد الذين آمنوا، والإيمان له توابع وله نتائج، صبرته عليك في الدنيا وأبصرها لك اليوم. فمن أراد ستر الله تبارك وتعالى في الدنيا ومغفرته يوم القيامة عليه بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيا معاشر المسلمين، استمعوا لله جل وعلا وهو ينادي عليكم: يا أيها الذين آمنوا. نداء من الله جل وعلا للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. أمر من الله جل وعلا بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم ينادي عليكم ربكم جل وعلا بعدها فيقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم ينادي عليكم ربكم جل وعلا بعد ذلك فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. نداءات متتالية من الله جل وعلا لكم. فهل يا عباد الله نحن أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على كل واحد منا أن يعرض نفسه على آية المحنة التي قال فيها ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من ادعى محبة الله جل وعلا فعليه بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم. والمحبة لا بد لها من اقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهل نحن اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معاشر المسلمين، عتاب لم أكن أريد أن أقوله ولكنه جاء في وقته. فالمسجد في مستهل الخطبة به أفراد يعدون على أصابع اليدين، وهذه مأساة وهذه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصي نفسي وأوصيكم بالتبكير بالتبكير بالتبكير لصلاة الجمعة عسى أن يتقبلنا الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض ومهد وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته. أما بعد، معاشر المسلمين الأكارم، هي وصية أوصى الله تبارك وتعالى بها الخلق ألا وهي التقوى. اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه بالسر والنجوى واعلموا أنكم ملاقوه. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فهل أنت يا من تخلفت عن إجابة الله تعالى وإجابة رسوله صلى الله عليه وسلم خفت أن يأتيك ملك الموت قبل أن تؤدي الفريضة التي كتبها الله تبارك وتعالى عليك؟ يا معاشر المسلمين، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ضعوا نصب أعينكم الموت وسكراء الموت، فإن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم نعاه ربه في كتابه ونعاكم معه، فقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. فيا من عصيت الله تبارك وتعالى ويا من عصيت رسوله صلى الله عليه وسلم، تذكر تذكر الموت وسكرته، تذكر أن الله تبارك وتعالى يراك، تذكر أن الله لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، تذكر أن الله يعلم ما كان وما سيكون لو كان كيف كان يكون. تذكر أن الله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. تذكر